بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه، أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شكر النعم محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورقم هذا الشريط هو 3M/12400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته، وبعد، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه الصفات الذميمة يا عباد الله هي من أبرز صفات المنافقين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع أن من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب عادته باستمرار الكذب في الحديث، خلقه أنه كذاب. وقد ثبت في الصحيح أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكلمة إذا حدث كذب عادته بصفة مستمرة أنه إذا حدث لا يوثق له بحديث، كذاب في حديثه. وإذا وعد أو عاده كلها مخلفة، لا يفي بوعد ولا يصدق بحديث ولا يؤدي أمانة ولا يعدل في خصومة. فإذا أراد المسلم أن يتحدث فليتذكر خصال المنافقين، وإذا وعد وعدا أو أراد أن يعد بوعد فليتذكر خصال المنافقين. فلا يعد بما لا يستطيع الوفاء به، ولا يدخل في حديث يحمله الدخول على الكذب، وليتجنب الخيانة أيا كان نوعها، فإن الله قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن صفة المسلم أن يكون صادقا في حديثه، وفيا في وعده، أمينا في أمانته، عادلا في خصومته. وإذا هو ارتكب شيئا من ذلك مما يخالف مقتضى الصدق والوفاء وأداء الأمانات والعدل في الخصومة، فليبادر إلى التوبة والندم والاستغفار، لعل الله جل وعلا أن يمحو ما ارتكبه. فقد يتقلب الإنسان في حياته وهو من المنافقين. والنفاق إما نفاق اعتقادي مخرج من الملة، فهذا صاحبه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، وإما نفاق عملي لا يخرج من الملة، لكن يخشى أن يختم لصاحبه بخاتمة سيئة نسأل الله السلامة، لأن الذنوب الخطيرة إذا توالت ولم يتب الإنسان منها خشي أن تطمس بصيرة القلب فيعمى عن الهدى وينقاد للضلال، وبالتالي يصير والعياذ بالله من أهل النار. فنفاق الاعتقاد المخرج من دين الإسلام أن يظهر الإنسان للناس إسلاما ويبطن في دخيلة أمره وقلبه عداوة الإسلام والكيد له ومحبة خذلان الإسلام والمسلمين، وهذا هو النفاق الذي كان من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نفاق الاعتقاد أخطر أنواع النفاق، وهو الذي وعد الله جل وعلا أصحابه بأنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ونفاق العمل هو ما دل عليه هذا الحديث. أما إذا كان يستحل الكذب والخيانة في الأمانات وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومات فهذا كفر، لأنه داخل في نفاق الاعتقاد، لأن من يستحل ما حرمه الله ورسوله فليس من الإسلام في شيء، لأنه لا يستحل معصية الله ومعصية رسوله استحلالا إلا من لم يتبع شرع الله جل وعلا. والإنسان بذنوبه وخطاياه ينبغي أن يخشى على نفسه أن ينقلب قلبه، وإذا انقلب القلب انعكست الأمور كلها، وصار الإنسان والعياذ بالله منحرفا عن دين الله. ولذلك كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كثير من الناس يا عباد الله يتساهل أحدهم في الكذب في الحديث، وربما كذب ليؤنس القوم، ليؤنس جلساءه ويشرح صدورهم وليعنفوه. وقد جاء في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كلمة النحو. فالكذب أيا كان لا يحل، ولم يبح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب إلا في أمور معدودة يقصد فيها إما إصلاح الحال وإصلاح ذات البين، أو يقصد فيها الكيد لأعداء الإسلام والمسلمين. فمما يقصد فيه الإصلاح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، في أن ينسب عند كل طرف من أطراف النزاع والخصومة على الطرف الثاني أنه يرغب بالصلح ويحب المصالحة، وأنه يثني ينمي خيرا ينقل نقلا مباركا حسنا، أو فيما بين الزوجين لإصلاح حال الأسرة وإبعاد الخصام عنها ونزع ما يمكن أن يزعزع خيار الأسرة، أو فيما يتعلق بحروب الإسلام مع الكفر، فيجوز الكذب في هذه الثلاث. وما عداها فلم يبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في شيء من الأحوال. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم أن يعتني بأمره. وقد جاء في الحديث أن من نقل معنى الحديث أن ناقل الكذب مع علمه بأنه كذب أحد الكاذبين، ف فإذا نقل إنسان حديثا يعلمه كذبا عن إنسان ولم يبين أنه كذب فهو أحد حملة الكذب وهو أحد الكاذبين، لأن الكلام الكذب لا يحل نقله إلا على سبيل بيان فساده. إن كثيرا من الناس يا عباد الله يتساهل بأمر الكذب في المزاح ويرى أن ذلك لا يذهب حقا لأحد ولا يجلب منفعة لآخر، ويقول إنه فاكهة المجالس وتسلية المتحدثين، ومعاذ الله أن يكون ذلك مباحا. وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما قال، بأن الكذب من خصال المنافقين. والله جل وعلا لما خاطب عباده أمرهم بأن يكونوا مع الصادقين، فالكاذب لا يصح أن يكون أنيس المجلس ولا أن يكون كلامه فاكهة الثمار، لأنه في الحقيقة يكذبه ذلك يدعو إلى الفجور. والفجور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النار. وإذا كان الكذب محرما فإنه من الصائم أشد تحريما، لأن الصائم ينبغي له أن يدع كثيرا من المباحات فضلا عن أن يرتكب المحرمات. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم، أي أن صيامي يزجرني ويمنعني من أن أجاري السفهاء أو أن أماري الكذبة أو أتبادل مع كاذبين الحديث. فالصائم أولى الناس بترك الكذب وتجنب أصحابه والابتعاد عن مخالطتهم. والإنسان إذا رضي بمسامرة ومجالسة أهل الكذب صرت إليه عدوى الكذب وتخلق بأخلاقهم وألس بحديثهم، وربما صار بعد فترة من الزمن من أهل الكذب والفجور. نسأل الله السلامة للجميع. كثير من الناس يا عباد الله ربما يكذب إذا كان كذبه لا يضر أحدا ولكنه قد ينفع، وهذا لا يحل، وهو من النفع بالباطل. فإن كان النفع الذي ترتب على هذا الكذب نفعا دنيويا فهذا من إصلاح دنيا الآخرين بإفساد دين الشر، وكفى بالمرء مهانا أن يجعل دينه أن يفسد دينه لإصلاح دنيا الآخرين. الدنيا الزائلة يصلحها بفساد دينه حتى يلقى الله جل وعلا ولا دين له. وليحذر المسلم هذه الخصال اللطيفة وليجتهد في تجنبها، وإن الإنسان كلما اجتهد وعالج نفسه في ترك الكذب والابتعاد عنه وتجنب الكاذبين وتجنب محادثتهم أورثه الله جل وعلا صدقا في الحديث ومحبة للصدق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الحديث إلي أصدقه. فليجتهد الواحد منكم أيها المسلمون في حال صومه وفطره في تجنب الكذب في الجد والهزل، فإن الكذب لا يحل لا في جد ولا في هزل إلا فيما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يرضى مسلم أن يتخلق بأخلاق المنافقين وقد علم ما وصفهم الله جل وعلا به في كتابه الكريم؟ إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان، القائل لأمانة غادر ظالم في عمله فاقد لأول مرحلة من مراحل دينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، فهذا بدأ بفقدان دينه. وإذا تعمد الإنسان ترك شيء من دينه عمدا واستمر على ذلك فكأنما ينقض بناء اعتقاده لبنة لبنة، ويحل عقد دينه عروة عروة حتى يتقلب في حياته ولا دين له. فإذا أذنب الإنسان بكذبة أو خيانة ما فليبادر إلى التوبة، وليبادر إلى إظهار الندم فيما بينه وبين الله. فإن كذب على الناس وكان كذب هو بر فليبادر لإخبارهم بأن ما نقله غير صحيح، وغالب ما يكون ذلك والعياذ بالله في البهت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال شخص عن الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما يكره، قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبت. فإذا وصف إنسان آخر بما ليس فيه عند قوم وتحدث بهذا النوع فقد عمل أعظم من الغيبة، وارتكب أفحش من أكل لحوم الناس، فليستحله ما لم يترتب على استحلاله إياه مقصوة من عداء وخصام. فإن ترتب ذلك فليكثر من الدعاء له، ولا سيما في الأوقات الفاضلة في صلاة في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة في آخر الليل إذا وفق للدعاء، لعل الله جل وعلا أن يمحو بدعائه عن المظلوم مظلمته التي ارتكبها بحقه. فإن الله جل وعلا جواد كريم، إذا علم ندم العاصي على معصية ما وأكثر الندم والتوبة عفى الله جل وعلا عن تلك المعصية. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر أو إذا وعد أخلف، يحرص المسلم ألا يعد وعدا وهو يتوقع أنه لا يستطيع الوفاء به. أما إذا وعد وعدا وهو عازم على ألا يفي فهذه من أعظم الخيانات، لأنه دخل على الخيانة على بينة من أمره، وأقدم على المعصية وهو عارف أنه سوف يرتكب تلك المعصية. وما الملجئ له بارتكاب ما حرم الله والتخلق بأخلاق المنافقين؟ لا شك أن ذلك لفساد قلبه وحبط نفسه وسريرته، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقلع عن أخلاق المنافقين وأن يتجنب ذلك. فكثير من الناس ديدنه أن يعد بأن يفعل كذا أو يقدم كذا أو يذهب إلى كذا وفي نيته ألا يفي بما وعد به، وهذه من الخصال الذميمة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من خصال المنافقين. والمسلم لا يرضى لنفسه أن يتخلق بأخلاق المنافقين، ويخشى من النفاق العملي أن يقلب الأمر إلى النفاق الاعتقادي، لأن كثرة الذنوب توجد الران على القلب، الرين على القلب. وقد قال الله جل وعلا عن من وصفهم وذمهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا غطت القلوب السيئات والخطايا، ولا سيما الخطايا الفاحشة كالكذب المحرم والغدر في العهود والخيانة في الأمانات وإخلاق المواعيد، فإن هذا يسبب على القلب فسادا غل أن ينجو منه. فعلينا أيها المسلمون أن نكون أوفياء في مواعيدنا، صادقين في أحاديثنا، عادلين في خصوماتنا، مؤدين للأمانات التي أمر الله جل وعلا أن تؤدى لأربابها، وأن تتجنب الخيانة فيها. وقد علمتم ذم الله جل وعلا للخائنين، وأنه لا يهدي كيدهم، وذم رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وأنهم من أهل النفاق. فليحرص المسلم على أن يتجنب هذه الخصال، وهو في شهر المبارك، شهر يستجاب فيه الدعاء وتمحى فيه السيئات، ويدرك الموفقون فيه العتق من النار. فأخلصوا لربكم الدعاء بأن يصلح سرائركم وظواهركم، وأن يطهر قلوبكم من الكذب ودواعيه، وأن يملأ قلوبكم من الصدق الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بعكس ذا الذي قال النبي وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمعنى يتحرى الكذب هو معنى كلمة إذا حدث كذب، أي أنه يرغب ويحرص على أن تكون أحاديثه كاذبة، ولو صدق في حديث لو كان ذلك الحديث على خلاف ما اعتاد وألف، فتجده يتعثر في الحديث الصادق لأنه لم يألف السير في طريق الصادقين. أما إذا كان يتحدث كاذبا فتجده يتحدث بطلاقة وانطلاق، لأنه يتحدث على سجيته المعتادة وعلى ما ألف من الأخلاق الذميمة. كذلك أهل المواعيد الكاذبة، فلنحرص يا عباد الله على التخلق بهذه الأخلاق الكريمة، أخلاق الصادقين المسلمين، ولنتجنب الأخلاق الذميمة، أخلاق المنافقين، لا سيما إذا كثرت على المرء الصفات الذميمة التي تجعله منافقا في العمل خالصا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا أجمعين الصدق في القول والعمل، وتحري الصدق في كل أقوالنا، وأن يجنبنا الكذب كله في جميع أحوالنا، وأن يحبب إلينا الصدق والصادقين، ويكره إلينا الكذب والكاذبين، وأن يرزقنا على الأجمعين الوفاء بالمواعيد، والصدق في العهود، والعدل في المخاصمات، وأن يجعل الحق أحب الأشياء إلينا، وأن نقول الحق ولو على أنفسنا. فإن من صفات أهل العدل والوفاء والإيمان والتقوى أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم، وأن لا يحملهم بغضهم لقوم على ترك الحق أو قول الباطل. كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا الصباح المبارك ممن غفرت ذنوبهم وحطت خطاياهم ومحيت سيئاتهم وأنورت قلوبهم بمنه جل وعلا وكرمه ولطفه وإحسانه، وأن يصلحنا أجمعين، ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وسائر من لنا به صلة، وجميع المسلمين بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يشبع جائعهم في كل مكان، وأن يرفع المجاعة عن بلاد الإسلام، وأن يرفع الذلة عن بلاد الإسلام، وأن يجعل الحق في بلاد الإسلام عاليا، والباطل مقهورا، وأهل الباطل في ذلة، وأهل الحق في عزة بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله أن يصلح القادة، قادة المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم التعاون على العمل الصالح، والصدق في الإخلاص لله، وحمل الأمة الإسلامية على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إليهما في كل أمر يعرض لهم، والصدور عنهما في كل أمر، وأن يصيب الجميع عز الدنيا وسعادة الآخرة بمنه وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يرزق قادة المسلمين نصرة المجاهدين وتأييدهم بالمال والعتاد والرجال، وأن يعاجل الجميع بالنصر والتمكين وإذلال أهل الكفر والإلحاد والفجور، وأن يوفق ولاة أمر هذا البلد ويزيدهم من التقى والصلاح، ويهيئ لهم من أمرهم رشدا وسائر الولاة، وأن يوفقهم للمحافظة على أمر هذه البلاد وتأمين مسالكها وجميع الطرق المؤدية إلى بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم لتأمين هذه البلاد تأمينا كاملا، وأن يدفع الله عنا جميعا وعن هذه البلاد وعن سائر بلاد المسلمين كل مكروه بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يرينا عجائب قدرته في أعداء الإسلام والمتجبرين على المسلمين، وأن يزلزل أقدامهم ويخض مضاجعهم ويسلط عليهم بمنه وكرمه من يريهم في أنفسهم العجائب، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين، وأن يجعل من يخلفهم برا ظروفا رحيما لأمة الإسلام، محكما لشريعة الله فيها، حاملا إياها على طاعة ربها بمنه جل وعلا وكرمه، وهو القادر على كل شيء. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذا الصباح، يقول السائل: هل النظر إلى الكعبة عبادة ومسجد إلى أبد؟ لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر إلى الكعبة عبادة، وأثار لكن لا أعلم صحتها، لم أعرف حديثا صحيحا في ذلك. سائل نقول: ما حكم إفطار الصائم القادم من الرياض للعمرة خلال شهر رمضان، وعن نية العمرة لا تجزي الإفطار في شهر رمضان؟ المسافر في عمرة أو غير عمرة يحل له في حال سفره الإفطار، فإن كان الصوم لا يشق عليه وصام فقد أحسن. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن ثلاثة أصدقاء قدمنا من الطائف لغرض العمرة، اقتتلنا في الكيف وأحرمنا وركبنا مع السائق، فلما جئنا للميقات رفض السائق أن يقف، وتجاجلنا معه، ثم بعد الميقات بقليل نوينا العمرة، هل صحيح أم لا؟ إن شاء الله النية مصطحبة من البيت، ولا أرى عليكم شيئا في ذلك، إلا أنه كان ينبغي لكم وقد توجهتم إلى عبادة أن تتركوا الشجارة والخصام، لأن مقتضى الإحرام ولا سيما في هذا الشهر الكريم يقتضي من المسلم أن يتجنب النزاع والخصام. أما أنتم فالنية في القلب موجودة من حين لبستم ملابس الإحرام ونويتم أن تأخذوا عمرة. سائل يقول: هل يجوز الجماع ليلة العيد؟ نعم يجوز، لا حرج ليلة العيد أو أي ليلة من ليالي السنة. سائل يقول: هل رفع الصوت في بيوت السنة أم الخطأ؟ أرجو توضيح ذلك. إذا كان القانت في دعائه يرفع صوته ليوقظ النائم وينبه الغافل ويبلغ البعيد فلا حرج في ذلك. سائلة تقول: على فتاة أتيت مع أهلي لأداء العمرة والنقود العشر الأواخر في الحرم، وأحرمت معهم من الميقات، وهم أتوا بالعمرة وأنا باقي على إحرامي حتى أقود ثم آتي بعمرة، هل هذا العمل صحيح؟ الواجب على من أحرمت بحج أو عمرة ثم أتتها العادة العادة الحيض قبل إتمام مناسكها قبل الطواف بالبيت أن تستمر على إحرامها، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وقد تمت عمرتها إن شاء الله. سؤال إن نقول ما حكم من وعد شخصا ونسي هذا الموعد وكثيرا ما يحدث، وهل هذا من علامات النفاق؟ الله جل وعلا لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان أو ما أكرهنا عليه، وإنما يؤاخذ بتعمد الإخلاف والغدر والخيانة والكذب. سائل يقول يوجد في بعض القبائل من يستغيث بالجن ويدعوهم بقوله يا جن حبوب يا شياطين الجنون كسروا عظامه اشتقوه وغيرها من الالفاظ الشركية. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتاب بعنوان إمامة إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله، وبين ان هذا العمل من الشرك، وقبل رمضان في هذا العام وهو يلقي دروسه في الجامع الكبير تعرض لهذا الامر وبين انه من الشرك. المطلوب من فضيلتكم توضيح الامر على لمن يجهله وتحذيره من التهاون فيه، وحكم من اصر على هذا الامر حتى تقوم الامر. من اصر على دعوتي جني او ميت، من اصر على دعوة الجن او الاموات فهذا شرك اكبر. فالذي يقول يا سبع خلو او قال كذا يقصد الجن خلو او ما اشكل ذلك فهذا من الاستغاثة بالجن، وهذا من الشرك الاكبر والعياذ بالله المخرج عن الملة. فالواجب على المسلم ان يتجنب هذه الامور لانها تفسد عليه دينه. سائل يقول هل يجوز تقبيل ومعانقة ام الزوجة القادمة من السفر؟ اذا كان لا يترتب على ذلك فتنة فإن أم الزوجة من المحارم، واختلف في التقبيل، تقبيل الرجل لأحد من محارمه اختلف العلماء في ذلك. فإذا كان التقبيل عاريا تماما عن أي شبهة فلا حرج فيه، وإذا كان فيه أدنى نية غير سليمة فلا يحل التقبيل. سائل يقول هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة تعادل الصلاة في الحرم؟ أصح أقوال أهل العلم أن مكة شرفها الله وصانها عن كل مكروه، كلها حرم، فتضاعف الصلوات في سائر بقاع مكة في مساجدها وغير مساجدها، إلا أن الصلاة في المسجد تفضل صلاة الفضل ب27 درجة، والصلاة في المسجد هذا هنا لكثرة المصلين أفضل، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل واحد. أما سائر فجاج مكة وبقاعها فكلها مسجد الحرام. سائل يقول هل يجوز للشخص أن يقتدي بنية طالب نية الإمام في الصلاة؟ يجوز، فأن تصلي الفريضة خلف متنفل أو تصلي متنفرا خلف مفترض، لكن السائل جعلها بهذا الأسلوب حتى قد لا تتضح للسامع. فإذا صلى إنسان دخل في مسجد وقد صلى الفريضة قبل أن يدخل هذا المسجد ثم أقيمت الصلاة، فإنه يدخل معه ويصلي، تكون له هذه الصلاة نافلة، هكذا دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كان الامام متنفلا كما في قصة معاذ بن جبل، فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويؤم قومه، ولا شك ان معاذا لا يترك صلاته مع الرسول ويجعلها نافلة ثم يؤم قومه مفترضا، فهو يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل إمامته لقومه تنفلا. فالمأمومون نيتهم الفريضة، والإمام عام نيته النافلة، وكذلك نية الذي يأتي إلى مسجد فتقام الصلاة وقد صلى الفريضة نيته النافلة ونية الإمام الفريضة، فلا حرج في ذلك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفيدونا عن شخص أحرم ثم نعك وهو راكب بالسيارة وطاف وسعى لوضوءه الأول لكنه متشكك، هل هو على طهارة أم لا؟ فما حكم ذلك؟ إذا كان النعاس لم يستنك منه النوم وإنما حصل النعاس وهو مستنكر من الجلسة، فطهارته بحالها ولا يعد ذلك النعاس ناقضا للوضوء، وبالتالي فعمرته صحيحة إن شاء الله. سائل يقول: هل صحيح أن هناك 120 رحمة في الحرم، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إلى الكعبة؟ هذا تقسيم لا أعرف له أصلا. سائل يقول: دائما أحتاج إلى تنظيف أسناني بعود مما يخرج منه معه دم، هذا الدم. إذا كنت صائما فنظف أسنانك بالمسواك برفق ولا تعرضها لما ذكرت، فإنه أيضا مضر بصحة الأسنان. سائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انتظروا ليلة الفجر في الأوتار، وأرجح الأقوال أنها ليلة 26، فكيف نحفظ بعض البلدان تصوم باختلاف ليلة يوم أو نصفها مع أنهم يتقربون الهلال، فهل يعني هذا أن تكون ليلتين ل27 وكلهم على حق مبني الإفادة والبلدان؟ المصيب في الرؤية الذي يكون في صيامه موافقا دخول الشهر حقيقة هو الذي تكون الأوتار حقيقة عنده، والذي يكون صيامه خطأ عن طريق خطأ في الرؤية له أجر الصيام ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن ليلة القدر ليلة واحدة، لا تكون ليلة القدر الليلة هذه والتي تليها. سائل يقول: هل يجوز أن نقول بالتحيات لله والصلوات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ هذا وارد في حديث صحيح، وألفاظ التشهد وردت بألفاظ عديدة. سائل يقول: لي زوجتين مقيمتين في سكن واحد لعدم تواصل سكن حاليا لظروف عائلية، فما حكم ذلك بالشرع؟ لو كنا أربعا ورضينا بالسكن في محل واحد فلا حرج في ذلك ولا إثم، بل جزاهن الله خيرا. سائل يقول: هل للرجل أن يصافح عمة زوجته أو خالتها؟ عمة الزوجة وخالتها أجنبية، إلا أنه لا يحل نكاحها ما دامت زوجته التي بنت الأخت أو بنت الأخ في عقد نكاحه، لأن هاتين امرأتين من المحرمات تحريما مؤقتا وليس مؤبدا. سائل يقول: أنا طالب حصلت على الثانوية وأريد أن أكمل تعليمي في جامعة المدينة المنورة، ولكن والدي ترفض ذلك لأسباب عديدة، ومنها أن خالتي تسكن في المدينة وهي تتبع السحرة وتخاف علي من آفات، فهل إن ذهبت بغير رضاها أكون عاصي للواجب؟ أفيدونا بارك الله. إذا كان الجهاد في سبيل الله لا يجوز للابن أن يذهب للجهاد إلا بعد استئذان والديه، فالدراسة في الجامعة في نظري دون مستوى الجهاد، ولا سيما وأني أنك تجد مجالا للدراسة وقد يكون مشابها للدراسة هناك في غير المدينة، فإرضاء والدتك سبب في نجاحك في دراستك وسبب في نجاحك في أمورك كلها، فأطع والدتك. سائل يقول: ما هو دوري تجاه مجلس العائلة عندما نجلس فالأب والوالدة تختار فلانا وتنقص في حق فلانا واسمع اخي ايضا يقتاط، فهل علي اذن ان لم اوجههم ونجحتهم ثم عادوا للضيفه؟ فما العمل يا فضيله الشيخ؟ الرجل وجههم وان عادوا فعد للتوجيه، واستمر كلما رايت منهم مخالفه عاوض النصح ولكن برفق وحكمه وادب، لعل الله ان يصرفهم بك عن الشر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، زوجتي تتصدق بذبيح لوالدها كل سنة مرة واحدة، مع العلم أن والدها متوفي من مدة طويلة، فما الحكم في ذلك؟ إن شاء الله هذه صدقة مقبولة إن شاء الله، فإن الصدقة عن الميت نافعة وقد ثبت بذلك حديث الصحيح وما في قصة والدة سعد بن عبادة. سائل يقول: لنا قريب يعمل في بنك ربوي، هل يجوز الاكل والشرب في بيته واذا دعانا وقد يؤدي عدم اجابتنا لدعوته الى صلح القربى بهذا؟ لا باس ان تاكلوا في بيته، فانتم لا تعلمون ان كسبه من الربا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو اقصى محل تصل الحائض اليه في المسجد الحرام؟ الاولى بالحائض ان لا تدخل المسجد، واذا كانت ان تسمع القراءة تكون خارج الابواب اذا كان هناك مجال للجلوس، والا فلتستقر في بيتها حتى تطهر من حيضها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الانتهاء من الصلاة، وإنما ثبت رفع اليدين في الاستغاثة وفي الدعاء على المشركين، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ورجل الحرام. والمسألة مسألة في من يقول إن رفع الدعاء بعد الصلاة، رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لا يجوز، وأقول إنه إذا رفع يديه يعتقد أن رفعهما سنة فهذا لا يجوز، لأن السنة ما ثبت فعله من رسول الله في مواقف الصلاة. وأما إذا رفع يديه لأن رفع اليدين مما ظن في الدعاء فأرى أنه لا حرج بذلك. سائل يقول: إنني في الطواف لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فما حكم ذلك؟ كلما أقل الإنسان من لا إله إلا الله كلما دل على نقص في عمله، لأن أفضل الأعمال وأفضل الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك العدد من هذه الكلمة 10 مرات تعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فالإنسان في حال طوافه يكثر من الثناء على المولى جل وعلا، ويكثر من السؤال وطلب الرحمة والمغفرة والهداية. سائل يقول: إنني أريد أن أعتكف في المسجد الحرام، ولكنني رجل عام لا أعرف القراءة والكتابة ولا أحفظ شيء من القرآن. ليس من شرط الاعتكاف أن يكون الإنسان قارئا، وإنما من شرط الاعتكاف أن يبتعد الإنسان عن العمل في الدنيا ويتفرغ لعبادة الله، فهو في حال يصلي وفي حال يسبح ويهلل. وأفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثبت ذلك في الصحيحين. سائلة تقول: أنا امرأة أحرمت للعمرة، وبعد وصولي إلى مكة لبست الجوارب في أقدامي وذلك بغرض الستر في الصلاة، فهل علي شيء؟ بالنسبة للمرأة فلبس ما شاءت ما عدا القفازين والبرقع والنقاب، وأما في القدمين فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. سائلة تقول: أنا امرأة بيت الله ولد وبنت لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات وهم أيتام، وتأتيني زكاة لهم فهل يحق لي أخذها والإنفاق منها قليلا أم أدخرها لهم؟ إذا كان عندك ما تنفقينه عليهم فاحرص على توفير أموالهم، أما إذا كانت نفقتهم من هذه الزكاة إما تنفقين عليهم من مالك الخاص أو من هذه الصدقات فإنه يجوز أن تنفق عليهم من هذه الصدقات، وإن لم يكن لديك شيء جاز لك أن تأكل معهم من هذه الصدقات. سائل يقول: هل شم العطر والتقن الشرقية يفطران الصائم؟ أما شم العطر فلا يفطر الصائم، وأما الفطنة فقد اختلف العلماء هل هي تفطر أو لا. والصحيح عندي أنها لا تفطر، لأنها لا تستعمل للتغذية وإنما تستعمل للإسهال. سائل يقول: إذا جئت أقرأ القرآن أخاف أن لا يكون الرياء، فهل أتركه على جنب حتى أبتعد عن الرياء؟ هذا من الشيطان، يريد أن يصرف العبد عن العبادة، فترة يقول له لا تكثر من النوافل حتى لا يظن الناس بك بأنك ترائي، وتارة يقول له لا تقرأ القرآن يظنون أنك تقصد السمعة. اقرأ القرآن واعبد ربك ولا تلتفت لهذه الوساوس فإنها من المثبطات. سائل يقول: كان لي ولد سفيها في أول عمره، وكنت أراه في المنام دائما أنه يضع على رأس النار، فنصحته فقبل النصيحة وتاب عن ذلك، فما حكم ذلك؟ هذا من توفيق الله لك وله، والحمد لله أن الله هداه. سائل يقول: هل القلابات المعدة للعمل للإيجاد فيها زكاة؟ وسائل النقل التي يراد من ورائها الاستثمار من أجرتها لا زكاة في أصولها، لا زكاة في نفس السيارات نقل أو جمالات أو غيرها، وإنما الزكاة الواجبة فيما توفر من محصولها إذا حال عليه الحول. سائل يقول: أنا أزكي عن أهلي جميعا بما فيهم أخي وعيالي وهو على قيد الحياة وموظف، فهل يجوز ذلك أم لا وهي رغبة مني؟ إذا كان أخوك يعلم ذلك ويقرك عليه فلا بأس، أما إذا كان لا يعلم فما زاد عن صدقتك وصدقة أهل بيتك فهو صدقة من الصدقات، لأن بذل زكاة الفطر عبادة تفتقر إلى نية، فإذا كان من تؤدى عنه راضيا بأنك تؤديها فهذا إنابة منه لك فيجوز العمل. سائل يقول: هل من السنة التسوق في نهار رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق في نهار رمضان قبل الزوال وبعده، ثبت ذلك بما لا مطعن فيه من الاحاديث. سائلة تقول: احرمت للعمرة من الميقات، واثناء الطريق الى مكة قمت بتمشيط شعري، فهل في ذلك شيء؟ ان كان هذا التمشيط اسقط شعورا من رأسك فارى لك ان تتصدقي باطعام 6 مساكين او تصومي 3 ايام، ولا شك ان الاطعام اسهل عليك. سائل يقول: لدينا طريق سيارة تمر من فوق مقابر ولا يوجد طريق سيارة غيره، هل هذا جائز ام لا؟ ان كانت تمشي على الاموات فلا يحل. فالتي تعمل النمص بالنساء ملعونة، والتي يعمل بها النمص ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت جاهلة ولم تعلم أنه محرم فلا إثم عليها فيما سلف، ولا يجوز لها في المستقبل أن تتهرب شيئا من ذلك الشهر. سائلة تقول: أنا فتاة تعرفت على شاب في التليفون ودام هذا حوالي سنة، وأنا الآن تبت إلى ربي وقلت أكلمه وأنا في رمضان في النهار، فهل علي كفارة وهل هذا حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما هل هذا حرام؟ فنعم، هذا من خراب البيوت وفساد الأحوال والإغراء من الطرفين، وهو من دواعزنا والعياذ بالله. ولكن من تاب من الذنب فإنه كمن لا ذنب له إذا كان صادقا في التوبة. فأنت إذا كنت صادقة في التوبة فأبشري بالتوفيق من الله جل وعلا، والله يعفو عما سلف. سائلة تقول: هل يدعو المصلي في صلاة التراويح بدعاء الاستفتاح في كل بداية ركعتين حتى تتم العشرين، أم يكتفي في أول ركعتين؟ إذا وجد مجالا لدعاء الاستفتاح قبل أن يشرع الإمام في القراءة فحسن، وأما إذا شرع الإمام في القراءة فإن الإنصات أهم من دعاء الاستفتاح، وليحاول قراءة الفاتحة بدلا من دعاء الاستفتاح. سائلة تقول: ما حكم أكل لحم الخيل؟ الصحيح من كلام أهل العلم والذي دلت عليه السنة كما في حديث أم سلمة أن الخيل حلال أكلها، وهو أصح أقوال أهل العلم. سائل يقول: إن والدي توفي من مدة طويلة وقد وصى بثلث ماله لنفسه، ومنذ 25 سنة كنا نضحي له، أي عمي كان يضحي له بعد مرور تلك المدة. سألت عالما وقال لي أنه بعد هذه المدة تكون صدقة وليست واجب علي، علما بأنني صرفت الثلث المخصص له عندما احتجت، فهل يبقى هذا المبلغ علي دينا أم علي أن أتصدق له من عندي حيث أنه لا يوجد له وليد سواي؟ أتابكم الله. إذا كان الثلث أوصى به والدك بأضحية فلتستمر على ذبح الأضحية من هذا الثلث، فإن كان ينمو فاحرص على نمائه، وإن كان لا ينمو فتضحي حتى ينفد، واقترابك إياه يجب أن تضحي منه حتى ينتهي، فإن كان كثيرا يصلح أن ينمى فنمى. وهذا القول الذي ذكرت أنه يقول بعد هذه المدة قول لا قيمة له، فلا مدة ينتهي بها أثر الوقت. سائل يقول: يوجد مسجد ليس له إمام، وأتقدم أنا المصلين ويوجد أفهم مني في القراءة، ولكن لا يتقدمون إلا في غيابي، فما حكم ذلك؟ جاء في الأثر أن الرجل إذا أما القوم وفيهم من هو خير منه فلا يزالون في السفال، هذا إذا كان عن طريق الاختيار. أما إذا كان في عمل وظيفي فتحكمه الوظيفة، فما دام أن فيه أناسا أجود في القراءة وأعلم فإن الواجب عليهم أن يتقدموا. فإذا تقاعسوا وتخلوا عن هذه المهمة فأنت محسن في إمامتك ولا إثم عليك. سائل يقول: أنا كويتي وأولادي من الكويت، هل يجوز لي أن أفرق زكاة الفطر هنا في مكة؟ إن كنت أوصيتهم بأن يدفعوا صدقة الفطر عنك فلا شيء عليك، وإن دفعتها أنت عنهم هنا على فقراء الحرم فهذا إن شاء الله أفضل. سائل يقول: هل يجوز للمعتكف الذهاب الى شراء الاحذيه او الى غسل الملابس وهي ليست بعيده عن الحرم؟ لا باس للانسان المعتكف ان يذهب لقضاء حوائجه التي لا يقضيها الا هو، لشراء ملبس او طعام او حذاء او اغتسال او غسل ملابس، لان ذلك من الحاجات الضروريه. سائل يقول: عاهدت احد الشيوخ على ان امتنع عن شرب الدخان، فقلت له إن شاء الله، فهل هذا علي حرام إذا أنقضت العهد؟ يحرم شرب الدخان بدون أن يحصل عهد بتركه، فإذا ألزم الإنسان نفسه بعهد على ترك الحرام فهذا آكد وأقوى ولا يحتاج إلى شيخ، فالإسلام لا يجعل بين الإنسان وبين التوبة وسائط، يتوجه الإنسان فيتوب إلى الله ويعاهد فيما بينه وبين الله لا يرتكب الذنب، فالأولى لمن ارتكب ذنبا أن يتجنبه دون أن يلزم نفسه بالعهد، وإذا عاهد الله أن يتوب فهذا يكون آكدا وإلزامه به أقوى. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم إبداع رأيكم في هذا الأمر. الذين يصلون بجوار الكعبة إذا سلم الإمام على اليمين يتسابقون إلى تكبير الحجر، وكذلك الذين يكملون ما فاته من الصلاة في التجهد الأخير قبل أن يصلي الإمام. هذه الحركات من بعض القريبين من الحجر الأسود فيها شيء من عدم المبالاة بأمور الصلاة، لأن من شأن المصلي أن يكون خاشعا مخبتا وأن لا يكون متسرعا ينتظر الانفلات من فريضته. فهؤلاء الذين بمجرد ما يسمعون الإمام يسلم يعاجلون التسليم، يخشى عليهم أن يسبقوا الإمام بالتسليم فتبطل صلاتهم. ثم إن التهليل والتكبير والاستغفار ثلاثا آكد وأفضل من السعي لتقبيل الحجر. والأناة في الصلاة وبعد الانتهاء منها من الأمور المطلوبة. سائل يقول: ما حكم المطلقة قبل الدخول؟ هل بينونتها صغرى؟ المطلقة قبل الدخول بينتها صغرى، والفرق بين البينونة الكبرى أن التي بينونتها كبرى لا تحل إلا بعد زوج جامعها، والتي بينونتها صغرى لا تحل إلا بعقد. فالمطلقة قبل الدخول لا يملك رجعتها، وإنما يملك خطبتها، ويصح أن يعقد وليها له إذا رضيت. سائل يقول: فضيلة الشيخ، الرجل عنده ثلاث بنات متزوجات، إحداهن أخذت حقها وبقي اثنتان ولديه مزارع، فهل له أن يقسم هذا المال على البنتين وهو ما زال على قيد الحياة، وله أخت وقد ماتت وأعطاها حقها في الميراث، فما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العدل في إعطاء الأولاد، فلا يحل للوالد أو الوالدة أن يعطي بعض أولادها أو يعطي بعض أولاده ويحرم الآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أعطت امرأة ابنتها شيئا من المال فتعطي بقية أولادها مثلها، وإذا لم تفعل فقد جارت في العطية. سائل يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال؟ الصحيح أنه غير محرم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أسباب قسوة القلب؟ لا يحتاج هذا إلى سؤال. المعاصي سبب لقسوة القلوب وموتها، ولكن الإنسان قد لا يدري أنه عاصي لكثرة ذنوبه وتبلد قلبه. فلو أن قلوبنا حية حياة صحيحة لتوجعت لأي ذنب نرتكبه، لكن لما كانت القلوب في حال نوم أو شلل صار الواحد منا يرتكب الذنب ويجترح المعصية ولا يدري أو لا يبالي. وكما قال الشافعي في الحفظ: فشكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. فالمعاصي هذه تضعف ذاكرة القلب وتضعف إحساسه وتعمي بصيرته وتبلده حتى لا يشعر بالوخزات بل ولا بالقوارع. فالذي يريد أن يكون قلبه لينا عليه أن يحرص على طيب كسبه والأكل من الحلال وقلة التخليط في المزاح والكذب والغيبة والنميمة وتجنب إيذاء الآخرين والافتراء والإكثار من الذكر والطاعة. ألا بذكر الله يطمئن القلوب. سائل يقول: ما حكم من أطال في ثوبه وإن كانت طبيعية لا يقصد منها شيئا؟ أما الذي أطيل ثوبه بدون إرادته فهذا أمره خفيف. أما الذي يتعمد الإطالة الذي يتعمد الإطالة ثم يقول لا أريد، هذا فعله يدل على كذب قوله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ولما قال ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ثبت ذلك: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لا يفعله خيلاء، لكن نحن إذا تعمدنا إطالة الملابس وصار أحدنا لا يخيط ثوبا إلا وأطال، وإذا قصر غضب على الخياط إما فاستبدل ثوبه أو راح يرسل لما كان مثنيا منه ليطول، ثم هو يقول: أنا ما أقصد شيئا. هذا العمل هو الذي يدلنا على المقاصد. الناس لا يعلمون ما في القلوب، وإنما يستدلون على ما في القلوب بأعمال الجوارح. فالمسبل إن كان ليس هذا عادته، ليس هذا عادته، فهذا نعلم أنه جاء مصادفة بدون قصد. وإذا كانت العادة له الإسبال فهذا يدل على القصد، وهو داخل في خطر ألا ينظر الله إليه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا عن أهل مكة وعن العمرة لهم، حيث يقولون أن الطواف أفضل لهم من العمرة، ولكن في رمضان ماذا سيكون الأمر؟ نرجو إفادتنا، بارك الله فيك. أرجو الله جل وعلا أن يكتب للمعتمر من مكة في نهار رمضان أجر هذه العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، ولم يستثني أهل مكة من ذلك. والأصل أن أهل مكة داخلون في هذا العموم، والذي يريد أن يستثنيهم يحتاج إلى دليل يخرجهم من هذا الحديث، ولا شيء يخرجهم من ذلك. فإن شاء الله أن من اعتمر من قاطن مكة يطلب فضيلة هذه العمرة في هذا الشهر المبارك أنه يدرك هذه الفضيلة إن شاء الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معنى هذه الآية الكريمة؟ يعني أن النفس لا تحمل أوزار الآخرين وذنوبهم، فكل نفس تتحمل وزرها خاصة، إلا إذا كانت سبعا في تلك الأوزار. فإن من سن في الإسلام سنة خبيثة، أي فتح باب شر على المسلمين، فإن عليه وزرا. من عمل بذلك العمل الذي هيأ أسبابه إلى يوم القيامة، وكذلك من دل على خير فله مثل أجر من عمل بذلك الخير إلى يوم القيامة. أما أن هذا يتحمل إثم معصية ذاك دون أن يكون له يد، فلا تزر وازرة وزر أخرى. سائل يقول: ما هو أصح الأقوال، القبض تحت السرة أم في الصدر في الصلاة؟ الوارد في تحت السرة حديث ضعيف، يروى من فعل علي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وأصح الأقوال أن تكون على الصدر، لكن لا بالطريقة التي يفعلها بعض الناس كأنه مغلول يجعل كفيه تحت ذقنه، فإن هذا فيما يظهر نوع من التشويش، وإنما يجعل الوضع بحال لا يشعر معه بالتكلف، لأن دين الإسلام يسر، وقد قال سيد الخلق: يسروا ولا تعسروا. فيضع كفه اليمنى على اليسرى على الساعد في ملتقى الكف بالذراع، ويضعهما على أسفل صدره، وإن شاء الله يكون موافقا في ذلك للسنة. سائلة تقول: ما حكم رقص النساء أمام النساء مع بيان حدود عورة المرأة للمرأة؟ إذا كان لسبب كرقص في عيد أو في زفاف ولا يسمع أصواتهن رجال ولا يرونهن، فلا حرج في ذلك. وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة، لكن يحسن ألا تبدي ما فوق ذلك أو تحته بدون حاجة. أما إذا كانت هذه الأغاني في آلات الطرب كالأعواد وآلات الطرب المعروفة فإن هذا محرم، وإنما يباح إذا كان الرقص على صوت مغنية وطبل فقط. سائلة تقول: إلى أي حد يمكن تأخير صلاة العشاء، وهل بالإمكان تأخيرها إلى نصف الليل؟ أفضل ما تؤدي المرأة صلاة العشاء إذا لم يشق عليها إذا مضى الثلث الأول من الليل، وبإمكانها تعرف الثلث الأول بالحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. سائلة تقول: يعقد في الكويت حلقات الدروس من قبل النسوة في منازلهن، فما حكم خروجنا أكثر من مرة في الأسبوع لحضور هذه الدروس؟ إذا أذن زوج المرأة لها للذهاب لحضور هذه الدروس ولم يترتب على ذلك أي منكر فهذا عمل حسن، وإذا منعها الزوج من حضور هذه الدروس يجب عليها الامتناع. سائل يقول: إنني في عمرتي لهذا اليوم قمت بالطواف 7 أشواط، ولكن في آخر الطواف شكيت في عدد الأشواط، أهي 6 أم 7 أشواط؟ فقمت بعد أن أتممت ما بقي من واجبات العمرة وقبل السعي بإضافة شوق آخر، فأرجو إفادتي هل عملي هذا صحيح؟ إذا أديت الشوط قبل الذهاب للمسعى فهو يتمم ما وجد من شك إن شاء الله ولا حرج عليك. سائل يقول: رجل عنده مقدار من العلم اعتمر مع أخته وابنة عمه، وهو متزوج وابنة عمه هذه غير متزوجة، وهو يعرف أنه ليس محرما لها ولكن اعتمر معها، فسؤالي: هل تصح عمرتها؟ وهل هذا الرجل آثم لأنه أخذ معه امرأة من غير ذوي محارم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، فهي الآثمة في ذهابها، فإن كانت جاهلة ولا تدري وهو الذي يدري فهو الآثم أيضا، وإلا فهما شركاء في الإثم. أما عمرتها فهي صحيحة وهي آثمة بفعلها، وأرجو أنها مثابة على عمرتها. سائلة تقول: ما حقوق الزوج على الزوج وما حقوق الزوج على الزوج؟ نرجو منكم الشرح والفائدة للجميع، جزاكم الله خير. حقوق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها ويعطيها حقوقها في النفقة والعشرة والمسكن وأن لا يضرب الوجه، وحقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تدخل في بيته أحد لا يرغب دخوله من نساء غيرهم، وأن لا يدخل عليها في بيت زوجها أحد ليس من محارمها، وأن لا تعصيه في معروف، أن تطيعه في كل ما يأمر به إذا كان أمره في غير معصية، وأن تطيعه في كل ما تقدر عليه ما لم يكن معصية. وهذا مجمل ما يتعلق بحقوق الزوجين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الكذب على الزوجة فيما تطلب مثلا من إحضار حاجة من السوق وأقول لها بأني لم أجده وأنا في الحقيقة لم أبحث عنه، وأنا أقول لها لم أجده ونحو ذلك؟ لو لم تسأل هذا السؤال على هذا الملا حتى لا تعرف الزوجات، وإنما ذكرت أن حديث الرجل على امرأته من أجل استمرار العشرة الحسنة والسلامة من الخصام واستدامة المحبة، حديثه معها بما يقتضي ذلك ولو كان كذب فهو مباح. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا ترى في أخذ الفوائد من البنوك الإسلامية وبماذا تنصحنا بارك الله فيك؟ ليست لدي الخبرة التامة في أعمال البنوك الإسلامية، ولكن الإنسان إذا وضع ماله في بنك لا يتعامل بالربا وإنما يتجر بالتجارات الحرة، فتارة يكسب وتارة يخسر، فأخذ الفوائد في ذلك مباح إذا كانت تلك المحلات لا تتعاطى الربا ولا تأخذ فوائد على أرصدتها التي تكون في البنوك. سائل يقول: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس في المسجد يذكر الله ويسبح ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت تحجة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا حديث ثابت لم يروه اهل الصحاح ولكنه حديث صحيح. نعم. سائل يقول: اذا وضع الرجل زوجته وهي حائض هل عليه كفارة؟ جاء في الحديث ان من جامع زوجته وهي حائض فعليه ان يتصدق بدينار او بنصفه، وفهم العلماء انه اذا كان في اخر الدم قبل الاغتسال فليتصدق بنصف الدينار، واذا كان في اثنائها واول فليتصدق بدينار. سائل يقول: اذا توفي عدة اشخاص في حادث فهل يدفع كفارة واحدة او لكل نفس كفارة؟ وهل يوجد فرق بين وفاتهم في نفس اللحظة وبين اذا توفوا في اوقات مختلفة؟ اذا تسبب انسان بوفيات اشخاص فان لكل نفس معصومة كفارة تخصها، فعليه ان يكفر عن عدد الاشخاص ولو اختلفت وفيات تعاريف وفياتهم. سائل يقول: ذهبت الى بلاد غربية في شهر رمضان ونويت اقامة ما يقارب 10 ايام، واقمت فيها مدة 12 يوم، متنقل من مدينة الى اخرى، واحيانا اقيم في المدينة ما يقارب 3 او 4 ايام، وقد اخترت في هذه المدة، فما الحكم في ذلك؟ انت مسافر ويحل لك في هذا السفر الفطر. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الذي يتحاكم او يحكم بسنن القبائل دون شرع الله. الذي يحكم بين المتقاضيين بالباطل فهذا داخل في عموم الايات الواردة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والأخرى فأولئك هم الظالمون، والثالثة فأولئك هم الفاسقون، لأنه لا يحل لأحد أن يحكم إلا بما يفهمه من شرع الله المطهر. سائل يقول: تسلطت زوجتي وأخذت تداعبني في نهار رمضان وأنا أدفعها وأنصحها بالابتعاد وأتهرب منها وأنصحها بالابتعاد عن ذلك، وبعد ذلك نمت مدة ساعة وعندما استيقظت وجدت مليا يخرج من جسدي، فما الحكم في صيامي؟ الحمد لله سهلة، صيامك صحيح، وعليك أن تغسل ذكرك وأنثيك ولا شيء عليك بعد ذلك، يعني لا يجب عليك في تلك اللحظة إلا هذا والوضوء. سائل يقول: ما حكم من تعبد الله في شهر رمضان فكاسل في الشهور الأخرى؟ هذا من المفرطين، وقد سئل ابن عباس عن قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان، الذي يجتهد في العبادة في رمضان فإذا خرج رمضان تركها، هذا يخشى أن يكون ما بعد رمضان ماحيا لما كان في رمضان، لأن السيئات كالنار تأكل الحطب على الحسنات، السيئات تفني الحسنات كما أن الحسنات تمحو السيئات. سائل يقول: ما حكم الرجل الذي يصلي ورأسه مكشوف، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، وإنما إذا كان ممن عادتهم ستر رؤوسهم الذي يحصل به أن يكون في حال الصلاة على أكمل أحوال تجمله وتزينه، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت، ما هو تفسير هذا الحديث؟ هذه الزيادة أو اعتمر لا أصل لها، وإنما الصحيح أن الذي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت في الحج، ولو أن هذه ثابتة لكانت فصلا في النزاع، ولا ساغ لأحد أن يأذن للمعتمر بالسفر بدون عمرة، فهذه الزيادة لا أصل لها. سائل يقول: أنا شخصا وجدت خاتم ذهب في بيتي لم يقول لأحدا من أهل بيتي، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت لا تعرف من يغشون دارك وإنما وجدت فأقرب الأشياء أنه ساقط ممن يزرن امرأتك، أو إن كان لك أطفال ربما أدخلوه للدار، وأنصحك أن تتصدق به أو بثمنه عن صاحبه لتسلم من مسؤوليته في المستقبل. سائل يقول: أكثر الأئمة يقرؤون في صلاة التراويح والقيام سورة الأعلى وسورة الفلق وسورة الكافرون، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير وارد، والصلاة بهذا صحيحة، والأفضل أن يقرأ الإنسان القرآن كله. سائل يقول: لي أموال عند رجل على سبيل الاقتراض، فمن يجب عليه زكاته؟ المقترض والمدين والمؤتمن لا تجب عليهم زكاة الأمانة أو القرض والدين، لأن الزكاة إنما هي لمالك على مالك المال. سائل يقول: أنا مطالب مبالغ كبيرة من قبل بعض الناس، وزوجتي تطلب الحج وأنا أرفض ذلك، فما الحكم؟ إن أطعتها فهذا من مصلحتها، وإن امتنعت فأنت في حكم العاجز عن تحجيجها ولا حرج عليك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل أجعل من صلاة النافلة شيء أخص به والدي كفضل النافلة لهم رغم أنهم متوفيين؟ أكثر من الدعاء لوالديك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يصلي له، أو صدقة جارية. فأكثر من الدعاء له أو الصدقة عنه، فهذا هو النافع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في حكم المولد النبوي وإقامة الحفلات بهذه المناسبات؟ أفيدونا بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد عند أهل المدينة الأوس والخزرج أياما عديدة، أيام فرح لهم، أعياد جاهلية، فقال: إن الله أبدلكم بأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، فأعياد الإسلام هي عيد الفطر والأضحى، وما عداها فهو عيد بدعي أيا كان نوعه. والناس توسعوا في هذا الزمن، فتجد الشخص له عيد زواجه وعيد ولادته وعيد ولادة امرأته وعيد ولده فلان وهكذا، فكأن الناس لا شيء عندهم عمل لهم إلا اختراع الأعياد، وكل ذلك من الباطل. وقد أمرنا نحن أن لا نشابه الكفار في عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم، فأي عيد يتخذ عيدا غير عيد الفطر والأضحى فهو من الأعياد البدعية. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ضرب الأمثال من آيات القرآن جائز كقول بعض الناس ما على الرسول إلا البلاغ وغيره كثير من الأقوال؟ أرجو التوضيح. أرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان ذلك المثل منطبقا على واقع الحال ولم يكن القصد من ذلك شيئا من الاستهزاء. فإن وجد شيء من الاستهزاء فيخشى على الإنسان الانتكاس. سائلة تقول: هل يجوز وضع المكياج في نهار رمضان؟ وضع المكياج ليس من المفطرات، لأنه في حكم المشاط والأصباغ التي تضعها النساء. سائل يقول: أنا أتيت بالعمرة وأخذت مبلغا من المال قدره 600 ريال سلفة من زميلي على أساس سلفة، وعندما نهيت العمرة سامحني بالمبلغ المذكور وحلف بالله 3 مرات، أفيدوني بارك الله. عمرتك إن شاء الله صحيحة، وهو له أجر ما بذله على إتيانك بهذه العبادة ولا حرج على الجميع إن شاء الله. سائل يقول: نرجو منكم فضيلة الشيخ أن تأتوا بأول هذا الحديث لنعلم ما هو المقصود فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأوى هذا العمل إلا رجل جاهد بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. لا يساوي هذا العمل إلا رجل جاهد بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. هذا الحديث خرج جاء في ما يتعلق بفضل الجهاد، القتال في سبيل الله، وغفران الذنوب، لم أستذكر الآن نص الحديث. هو معروف من خرج بنفسه، لكن أصل الحديث مبدأ. على كل حال، معنى أن من خرج مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه فلن يرجع من ذلك بشيء فهو مغفور له. سائل يقول: في هذا اليوم احتلمت ثم اغتسلت عن الجنابة ونويت في نفس الوقت الوضوء للصلاة، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء خارج الحمام؟ المغتسل للجنابة بنية التطهر من الجنابة يكفيه غسله للطهارة الكبرى والصغرى أي الوضوء، وصلاته بذلك صحيحة. سائلة تقول: يقوم بعض الشباب بأمر النساء من غير محارمهن بحجاب وجهن في الحرم، وربما وصل الأمر في بعض الأحيان من ذهاب الشاب إلى اعتراف فريقهن وأمرهن بحجاب وجهن، فهل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الواجب على من رأى منكرا أن يغيره على حسب استطاعته ما لم يؤدي تغييره إلى فتنة أكبر، والواجب على النساء أن يمتنعن من المطاف إلا وهن متحجبات، والشباب هم أكثر تعرضا للفتنة وانشغالا، فيجب على النساء أن يتقين الله في الشباب وفي غيرهم. بالنسبة لموضوع الحديث يقول: ما العمل في العشر في الحج أفضل منه إلا رجل وفرد. ذكرني حاضر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمى أن عشر ذي الحجة أحب الأعمال إلى الله، العمل في عشر ذي الحجة ما العمل في عشر ذي الحجة لا ما هو في عشر أحب إلى الله من شيء إلا رجل خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام، هذا نص الحديث، ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها من عشر ذي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. سائل يقول: هل يجوز الآن في هذا الزمن إخراج الشعير في زكاة الفطر؟ فهو من المعلوم أنه أحد الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يؤكل الآن بحمد الله، والرسول يقول: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. لا يجوز إخراجه إلا لمن يأكله، فإذا كان في وسط يأكلون الشعير وهو يوجد هناك من يأكل فيعطى إياه، وإلا فإن الله يقول في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سائلة تقول: امرأة جاءت من الرياض واعتمرت لوالدها المتوفي وتريد الآن أن تعتمر لنفسها، علما أنها ما زالت موجودة في مكة داخل الحرم بعد عمرتها لوالدها، فما الحكم؟ إن خرجت إلى الحل وآتت بعمرة وأتمتها فهي إن شاء الله عمرة صحيحة. سائل يقول: كان لي جدة توفيت قبل عام وكانت لا تصلي لأنها لا تعقل ولا وكانت لا تصوم أيضا لكبر سنها، ولم نخرج الكفارة عنها لإيماننا بذلك، والمدة حوالي 10 سنوات، فهل يجب عليها على ذلك كفارة؟ فاقد العقل لا تلزمه صلاة ولا صوم ولا كفارة عليه، لأن مناط التكليف العقل، فإذا كان الإنسان لا عقل له فلا شيء عليه إذا لم يعمل، لأن أصل العمل مربوط بالعقل. سائل يقول: ما صحة هذا القول: كفى المرء كذبا إن يحدث بكل ما يسمع؟ هذا حديث هذا حديث كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سائل يقول: والدتي نذرت صوم سنة إذا لم يزورها والدي لأهلا في تلك السنة، ولكن لم يزورها إلا بعد سنتين من نذرها، علما بأنها قبل أن تنذر لم تذهب لأهلها من 10 سنوات، أفيدونا ماذا عليها بارك الله فيك؟ هذه حكمها حكم اليمين، ولا شيء عليها سوى كفارة اليمين. سائل يقول: بعض الناس يأخذون بعض الأوراق من المصاحف الموجودة هنا في الحرم حيث يكتبون أسئلتهم عليها، فما حكم هؤلاء؟ أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لهم. إن كان يشق ورقة من ورق المصحف فهذا من الإفساد، وإن كان هي ورقة بيضاء وضعت في وسط المصحف كعلامة لمن كان يقرأ فإن شاء الله لا حرج في ذلك، أما أن يقص ورقة من ورق المصحف فهذا لا يجوز. سائل يقول: قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية، ما معنى كنتم تختارون أنفسكم؟ كان في أول الإسلام يمنع الرجل أن يجامع زوجته في ليل الصيام، وإذا نام قبل أن يأكل يحرم عليه الأكل، ثم خفف الله عن المسلمين فأباح لهم الرفث الجماع في ليالي الصوم، وأباح لهم الأكل في أي وقت من ناموا أو لم يناموا في ليالي الصوم، وقصة طويلة. سائل يقول: لي أخ زوجته وبنيت له بيتا من مالي، وبعدها صار يسيء إلي، فهل يجب لي أن أطالبه بالمال؟ من وهب أحدا هبة وتملكها الموهوب لا يحل له استردادها ما عدا الوالد، فإنه يملك أن يسترد ما وهبه لولده. أما مثل هذا السائل فقد بذلت ما بذلته صلة للرحم ويأتيك ثوابك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، إلى آخر الحديث. سائلة تقول: في العام الماضي كنت حامل، وفي الشهر الثاني من الحمل رأيت الدم لمدة 4 أيام وكنت صائم، وبعد ذلك سقط الجنين. سؤالي: هل أقضي الأيام التي نزل الدم بها قبل سقوط الجنين، حيث لم أفطر بها مع إحاطتكم إنني قضيت الأيام التي بعد سقوط الجنين، جزاكم الله؟ لا قضى عليك في الأيام الأربعة، لأن الذي يظهر أن لم يكن من عدتك الحيض، ثم هذا لم يكن مولودا تم حمله فصار ما قبل الولادة تابعا للنفاس، فلا قضى عليك في 4 أيام الأولى. سائل يقول: بعض أئمة الجوامع إذا صعد المنبر يقول: السلام عليكم فقط، والبعض الآخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما هو الأصح وما هي الأولى؟ الأولى أن يكمل، يأتي بالتحية الكاملة، فإن السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله تكون 20 حسنة، وبركات تكملة 30 فهي التحية الكاملة. سائل يقول: رجل تزوج امرأة وطلقها وتزوجت من زوج غيره وأنجبت من الزوج الأخير أولاد، فهل الزوج الأول محرم لأولاد زوجته من الزوج الأول؟ نعم، الأولاد الذين يأتون من المرأة بعد زواجها من رجل آخر بعد مطلقها هم في حكم الربائب والربيبين لزوجها المطلق الأول. سائل يقول: هل يصلي ركعتين الذي يدخل الحرم بعد صلاة الصبح وكذلك الطائفون، أو يتركونها حتى تطلع الشمس؟ أما الطائفون فلا إشكال فيه، وأما من دخل بعد الفجر للحرم للمسجد الحرام أو غيره من المساجد فإن صلى ركعتين فلا حرج عليه ما لم يكن عند شروق الشمس أو عند غروبها، فالأولى به أن يكف عن الصلاة حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع، أما إذا كان الوقت موسعا فأرى أنه يصلي ركعتين عملا بحديث الآمر للداخل للمسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. سائل يقول: الملتزم هل هو سنة؟ وهل الالتزام في جميع جوانب الكعبة؟ وما حكم هؤلاء الذين يلتزمون في الجوانب؟ الملتزم هو ما بين الحجر، ما كان بجانب الحجر إلى الباب أو منه إلى ما بعد الباب. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت حديث صحيح أنه التزم، ووردت أحاديث عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلتزمون، وهي أحاديث جيدة ولا خرج إن شاء الله في ذلك. أما بقية جوانب الكعبة فلم يرد فيها شيء. أما المسح فلا يكون مسح إلا للركنين اليماني والحجر الأسود. سائل يقول: فضيلة الشيخ، رأيت امرأة وهي ذاهبة لأداء العمرة ولكن لبسها خفيف جدا ويبلغ طول ملابسها إلى نصف الساق، فقلت لها: والله لا تقبل عمرتك، ولكنها استغفرت الله بعد ذلك، فهل علي الإثم؟ أما أنك قلت والله لا تقبل فهذا لا يجوز، لأنه لا يصح لأحد أن يتألى على الله وأن يحلف عليه أنه لا يقبل ذلك العمل، وإنما كان عليك أن تنصحها وتبين أن ذلك عملها ذلك يخشى أن تحصل من الشر أكثر مما تطلب من الخير. سائل يقول: في قريتنا يوجد قبر في الصحراء ويقولون أنه قبر أحد المشايخ، وهذا القبر يذهب إليه بعض النساء يتبركون به، فهل يجب إزالته؟ ظني لو فتش عنه لوجد إما أنه لا وجود لميت فيه، أو لو بحث لوجد أنه لا يموت إلى العلم والدين بصلة. أما مهما كان قبر شيخ أو غيره لا يحل التبرك به، ولا يجوز للنساء الذهاب إليه. وإذا اكتشف، وربما لو اكتشف وجد أن لا أصل له، لأن الشيطان يلعب بعقول الناس ويدعوهم إلى وسائل الشرك والعياذ بالله. سائل يقول: ما حكم النفاق الذي هو لصالح الخير؟ لا أعرف نفاقا لصالح يكون فيه صالح، فإذا كان قصده الكذب فقد ذكرت ما هو مباح منه وأنه في ثلاث مواضع فقط. سائل يقول: شخص عليه قضاء يوم من أيام رمضان ومضت سنتان ولم يقضي، فما الحكم في ذلك؟ عليه أن يتوب إلى الله ويقضي ذلك اليوم ويطعم مسكينا عن تأخيره صوم ذلك اليوم. سائلة تقول: امرأة جاءها الحيض بعد أذان المغرب وبعد أن أفطرت ولكن قبل أن تصلي المغرب، هل تقضي ذلك اليوم؟ تقضي تلك الصلاة فقط، وأما اليوم فلا قضاء عليه ما دام لم يأتي الحيض إلا بعد الغروب، لأنه بعد الغروب تم صومها ووجبت عليها فريضة المغرب، فإذا طهرت تقضي تلك الفريضة. أما آخر سؤال هذه الصبحية، امرأة تسأل تقول: أنا مدرسة أدرس القرآن الكريم، هل يجوز لي مس المصحف وأنا حائض؟ إذا لم تستطيعي تعليم البنات إلا لمس المصحف وكنت ملزمة بالتدريس فلا حرج إن شاء الله عليك، وإلا فالأولى أن تنظري دون أن تمسيه، والله أعلم، وصلى الله على